جزء من أكبر. هذا الموضوع يخص كل الأطفال، يخص النساء. تلاقي واحدة ست بتقول لك والله أنا من ساعة ما حملت قيس سرطان. في نيروجينيك بلاد، سام تايب نيروجينيك بلاد. لو رحت للمية استفدت منها. يجي راجل نفس القصة. الأطفال يقول لك ده بينام يتبول على نفسه. وأمراض بطنة وأمراض العصبية. فهذا الموضوع يهمكم كلكم. سيبكم من الامتحان الكلامي يهمكم في التطبيقات بعد كده. تبقوا فاهمين حتى الموضوع. وأديتكم آخر كلمة خيرة لأن هو اللي هيلحقنا اللي فيه. هبتدي النهارده طبعا هو الموضوع بلاد فانكشن عند بلاد بوينتس فانكشن. ايه كلمة فانكشن نشوف بسم الله الرحمن الرحيم. السنتر موتيفيشن ده موجود عند 3 و 4 سطرة اي مكان عايز يوريجن بروفيشنال. لما بيكبر بقى بيخش في مدرسه التشبه وقعش مضاف. وده في المساله دي بتتاثر على الاشارات. المخ صعب الاجابه عن طريق بلان الاتجاه اشارات تمنعه تقول له ايه في المكان والناس محترمين وسهل التركيب امسك نفسك يفضل ماسك نفسك. دي بيسميها انهبيتوري امباس. طب الانهبيتوري امباس بتيجي فين في البلان؟ البلان كانت تحتفظ عصبيه مش هتبطل لسه. يجي بقى اكسترا كرانيا وظيفته ايه؟ سينرجيستك امباس. لما انطلاقه تفتح وتنخفض يجي فاهم انطلاقه مين؟ اكسترا كرانيا ده نعرفها بقى. وبالتالي يعني ماشي كده لو واحد عنده سلام وفضل ربنا مين؟ اللي هو البارتنسونيزم يجيله ايه البارتنسونيزم؟ الدنيا سليمة عنه لكن الاكسترا كرانيا فاسد. فيكسر عنده حاجة اسمها ديسينيرجي. ايه الديسينيرجي؟ البلاطة تفكرات والبلاطة مين تفكرات. يبقى عنده ريتنشن نتيجة البلاطة مين كونستراكشن. يسموها ايه؟ مزايكو يوريزر ديسينيرجي. طبعا كلام كده بس هو بيطلع عشان انتوا تطلع فيهم فتبعدوا بتاع عصبية عشان انت تديهم حاجات للبلاغر. طب لما البلاغر كانت بلاغر بالتاكي يصابه ايه؟ يرجع بقى ضيط زي اول كتومات بالتاكي طول قمناش يرجع بالتاكي بقى. وليه بيحصل انت في حالات الانتاكي في حالات البراكيشة سواء كانت انفلامات مثل الترانسفيرس والمايلايتس او في حالات السلام بره المربع الرحيم في حالات الفراكشن سبايك يبقى الحش ترانسفيرس السكشن اوف ذا بول فيرجع بقى الى اوتوماتيك بدرجه ثانيه. ده ياخدنا لحاجه اسمها النيوروجيني بلاكر. خدت النيوروجيني بلاكر من عصبيه ارجوكم افهموها لان عيان الهيموفيشا او الباراكيشيا ما بيموتش بيموت من البلاغر من يورجين البلاغر ان انت مش عارف تعمله ماشي. بيحصل له انفكشن وبيقول له نفرايتس وبيحصل له كرونيك رينال فيلر. انا معايا دلوقتي هكتب وبعدين هنرجع نكمل في بعض ماشيين معايا وبتهم عارف انه اسخف موضوع في الطب. ارجو من الله ان ربنا يوفقنا ارسل فهمين فضل رحيم. فتبقى ادوني بس تبقى ايه موتور ادوني النورمال بيبقى ماشي بالطريقه دي. sensation and the intensity. Second, the sensation and intensity desire that it and dopamine system. الشخص النورمال زي ما انتوا عارفين الاعلام عنده عائد ومعلقه الصحه. البريشر مهما يزيد الفوليوم لغايه 400 سي سي البريشر ما يزيدش. عنده 400 سي سي زايد البريشر ينفطر الانسان. الاتاري كلارا سواء السيرش انا فاكر من ضمن البحث اللي كنت بعمله لقيت واحد 1300 سي سي وهو لو سنسيشن. فخفت عليه حساب رشا دلوقتي. لكن الناس يعني ما عايزهمش. فده بيتكلم. إلى باب الحال. ده بنسميه أتوني بلا. بلا خلاص. عزكم الله ما عزنا هذا الأمر. ده برضه السيكشوال موتور أبيون. الاوتوماتيك بقى يا دوب المساله تكملي عند 50 او عند 100 والدايره طالع وفوق اللي بيسموها ان انهبيتد بلاك. بتحصل امتى ليه؟ مين يقول لي عليها؟ الان انهبيت البلوكر. نعم. عند البلاتنم وده كله في الحديد. فهمتوا الهيروجين البلوكر؟ عايز اقول ايه عايز اشوف عشان عندنا بالساعة تعالي هنا اقول بالسهل. نسأل يعني؟ واحد في واحد اللي بيسأل؟ طب تعالي قولي انا مش قادر اسمعك. تعالي قولي. ما تيجي ما اخطفش. قولي انت يا بنت بتقولي ايه؟ Pressure profile. مدرره او عامل جنب الدراره لو فيها لكن تلاقي البريشر بروفايل عالي والميه ما تمشيش في العالي قلنا قبل كده في الرياضيات وبالتالي الميه بيبقى عنده ريتنشن اوفيول نتيجه حاجه اسمها ريزايتو يوريسرال السيناريو في سنه 80 شفنا ثلاث حالات وشرناهم وابتدينا قبل ما يطلع الخردوره والبلاجر البيضا بلوجر ده استخدمنا حاجات من قبل مش بكتب نص الكلام طيب ايه يا ميسي ايه يا ميسي ايه استوعبت وانا عايز ولا انا ما فهمتش السؤال ممكن انا بس هسيب لك قول على قول ولا انا جاوبت حاجه عايز حاجه اصل انا لو فشلت في ان انا ما فهمتش انا مش فاهم زي ما هنا ان هو يكون الطالب ده وحش يبقى اللي كان بيدرسه وحش ما قدرش يوصله لانه الا بقى الطلبه اللي هم خدوا الثانويه من السعوديه والخامعه من كوالا لامبور والله العظيم ما اعرفه وبسالهم يقول لك خدت الثانويه منين يقول لك من كوالا لامبور طالب السعوديه عامله بتاعتها دي وكانت ايه؟ وانا ضد الفاهم المبدا ده ويبقى مبدا التنسيق لان ناويين يلعبوا لعب جامد عايزين كل حاجه وانا هيوقع في النص الكوره في المنطقه حقك في الدرجات حتى زمان التعليم النيابات والمستشارين كان عبد الناصر بنفسه يقولوا النتيجه لغاية هو عايز واحد يبقى ماشي بالتدريب لما تروح زي القياس جايبين لك جايبين لك وكان حط القلم والدراب يا جماعه عبد الناصر راحوا طلعوا وقالوا عايزين يعملوا التدريب بدأوا يعملوا انا اعرف والله الاسم ده ما كانوش عارفين ياخدوا الاعدادية دخلوهم مدرسة الأقباط في المحافظة المحافظات وبيعملوا لجنة وش كده جوه جماعية أحد جماعية اسمها الصغار طب استمر معاك حتى ما تعرفوش غشوا فوداهم مش عارف لبنان ولا ايه خدوا وزاره الشؤون هناك حاجه يعني وجابهم للاسف بقوا مستشارين الدكتور عارف ان البريشر بروفايل دي طب لما تيجي واحدة ست تقول لك يا أستاذ أنا أول ما أطبخ كويس، لو يا ست روح يا زميلي أعمل مناسبة لي اللي احنا عاملينه ده اسمه سيستو ميكرو. باركنسونيزم نعمل ايه؟ عارفين ان السكس او الانتروجين في الاسد الى ادرينير، مش خدت كده في ادرينير في الريسبتور صح؟ طلعنا ادرينير في الريسبتور هم اخبار السكاس خلينا في ادرينير. الادرينير فيها الفا وبيتا، فاكرين ولا نسيين؟ وكنت ناسي افكر خلينا انا هدول لا سامعه مش عند البرابر من والبيتا سنس ديستريبيوتد على الفانتس او سامبر. لما اعمل استيميوليشن للالفا سيلز عند البرادر ميت يعمل لي ايه؟ كونتراكشن. ولما اعمل لها بلوك يحصل ايه؟ ريلاكسيشن. خد بالك انا اقول خد بالك من جوز وكل كلام عن جوز. هنا في البارفونسينيس ايه اللي حصل؟ في بلاغر ايه؟ كونتراكت يبديله ايه؟ اعمل له النقط يبديله الارض قبله وبيفتح لي عايزة السحة الارض قبله وبيفتح لي البلاغر ايه؟ طب في السن اللي هي سايبه السيسكو البلاجر ميت بتاعها عامل ايه؟ مجهوة مفتوح. اعمل لها ايه عشان اقفله؟ اديها الفا ستيميا زي ايه؟ زي الافيدرين. اقول لك تاني ولا فهمتوه؟ تاني بقى دلوقتي كده توصل له النيورو دايناميك النيورو دايناميك ان شاء الله المره الجايه طبعا في الانجليزي بتاع الاطفال نبدا نديله بقى بلادر ليك وستراكشر وبلادر وجارسيشن يبقى المهم والتفصيل المره ولا المهم دلوقتي المره الجايه ان شاء الله سيف خالص.